الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. أيها المستمعون، من دواعي السرور والغبطة أن ألتقيكم عبر مساحة إشارات، وسأتحدث في هذه الحلقة كما تحدثت في حلقة سابقة عن هذا الموضوع. سأتحدث عن أعظم شريحة في مجتمعنا، عن أمل الأمة، عن مستقبلها الزاهر، عن رصيدها الحقيقي، عن ثروتها القيمة. سأتحدث عن الشباب، وعنوان حلقتنا يا شباب. نعم، هذا هو عنوان الحلقة، يا شباب. أود أولا عبر إشارات أن أرسل إلى الشباب نصائح، وعبر يا شباب أريد أن أنصح كل شاب. وأريد أولا أن يعلم الشباب الذين يستمعون إلينا أن الدافع لهذه النصيحة حبهم والشفقة عليهم والغيرة على دينهم وحب الخير لهم، وأنهم من أهم الشرائح. وأود أن أقول لهم يا شباب، نصيحتي لكم ليست تفضلا، إنما هو حقكم علينا، فلا تفرطوا في حقكم، وخذوا حقكم كاملا مستوفيا. وإذا قصر الشيوخ وقصر المهتمون بأمركم فعليكم أن تنبهوهم وقولوا لهم حقكم علينا أن تنيروا لنا الطريق، وأن توجهونا، وأن ترشدونا، وأن تبينوا لنا، وأن تنصحونا، وأن توعظونا، فإن في دواخلنا من الخير ومن البر الشيء الكثير، لكننا نصارع الشهوات ونصارع المجتمع ونصارع المغريات ونصارع الفتن ونصارع الملاهي، ونحتاج بعد عون الله إلى عونكم. يا شباب، ما هو المطلوب منكم؟ أول شيء لا بد من رؤية التقصير والاعتراف بالنقص. لا يبلغ الكمال ناقص ما لم يدرك أنه ناقص، ولا يترقى نحو الصلاح إلا الذي يعرف أين الخلل. ولذلك أقول لكل شاب، أول نصيحتي لك، وهذه هي الحلقة الثانية من حلقات يا شباب، وقد تطرقنا قبل ذلك عن مشاكل الشباب وعن همومهم وعن العطالة وعن الخلة وعن الشهوات المحيطة بهم من كل جانب، وعن المجتمع وعن ضعف الشباب وعن ضعف تفكيره. ولكن لا بد من رؤية التقصير، هي التي يبدأ بها الكمال. عليك أن تنظر إلى نفسك دون تكبر، عليك أن تنظر إلى نفسك وإلى حقيقتها. أنت أعلم بنفسك من غيرك من الناس، والله أعلم بك من نفسك التي بين جنبيك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن بداية التصحيح وإن حقيقة التغيير تبدأ من الأنفس، ولكن البدء من الأنفس أيها الأحبة من الشباب لا يكون إلا إذا اعترفنا بنقصنا وتقصيرنا، واستعذنا من شرور أنفسنا، هي أعظم عدو لنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا سلام، هذا أول شيء يا شباب. النقطة الثانية، لا بد أيها الشاب أن تكون واضح الرؤية ومحدد الأهداف. إن أسوأ ما يمر به شبابنا أنهم يعيشون ولا يعرفون لماذا يعيشون، ويحيون ولا يعرفون رسالتهم في الحياة. يحيون حياة النعم، الأكل والشرب واللهو، وإنها حياة الأنعام. فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون. إن حياة لا تليق بشاب يحمل رسالة، لا تليق بشاب هو امتداد لجيل الصالحين من أمثال خالد ومن أمثال أبي عبيدة ومن أمثال طارق ابن زياد ومن أمثال عبد الرحمن ابن الداخل ومن جيل ابن تيمية ومن جيل صلاح الدين ومن جيل الإمام أحمد ومن جيل الإمام مالك ومن جيل الإمام أبي حنيفة ومن جيل الإمام الشافعي. إنك تملك تراث هذا الجيل وتنطلق من خلال هذا الرصيد. أيها الشباب، أقول لكم وبكل صراحة، إن الشاب الذي لم يخطط لحياته فإنه فاشل، وإن الشاب الذي يسير بغير هدف ولا مرمى إنما هو في مهب الريح. لابد أن تحدد ماذا تريد من الحياة، ماذا تريد من الدنيا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ عش لربك، وعش لقيمك، وعش لمجتمعك، عش لتسعد الآخرين، ومن خلال سعادتهم ستسعد. المسألة الثالثة، سؤال لك أيها الشاب، ما هي هويتك؟ ما هي هويتك؟ هل أنت مسلم؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلماذا لا يظهر الإسلام على فكرك ولا على شكلك ولا على حياتك ولا على أنماط سلوكك؟ لماذا أنت مسلم باهت لا لون ولا طعم ولا رائحة له؟ لماذا لا تكون مسلما مميزا أخي الشاب؟ إذن هذه نقطة في غاية الأهمية. ثم النقطة الرابعة، يا شباب، عليك أن تنتقي الخلة الطيبة وأن تعيش في أجواء إيمانية. المغريات كثيرة والفتن محيطة، استعن بالله ولا تعجز، صاحب الأخيار، وتردد على المساجد، وكن مع الطيبين، املأ فراغك بالخير وإلا سيملأ بالشر. تجنب الخلوات وتجنب الاسترسال مع الشيطان وحبائله وأفكاره وشهواته وغيه. خامسا، يا شباب، أعظم أنيس وأجل جليس كتاب ربك جل وعلا، فليكن لك ملازما وليكن منك قريبا ولتكن إليه حبيبا. كتاب ربك جل جلاله عاصم بصاحبه، اجعل الكتاب قريبا منك ملازما لك. سادسا، بكل صراحة، إذا استطعت الزواج فتزوج، وعلى الآباء والأمهات ألا يحول بين الشباب وبين الزواج في عصر الفتن والمغريات. إن الشباب يحترق كل يوم، إنه يموت في اللحظة مرات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. علينا أن نقوي وأن نشد من أزر هؤلاء الشباب. يا شباب، اقبلوا مني هذه إشارات، على أمل أن ألقاكم في إشارات قادمات، وأنا لا أهمل شريحة الشباب وأرى أنها نصف الحاضر وكل المستقبل. أترككم في حفظ الله ورعايته أيها الشباب، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.